بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في سؤال الحارث ابن هشام رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ كيف يأتيك الوحي؟ وتوقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم: فيفصم عني، يعني الملك، وقد وعيت عنه ما قال. فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. فصم الشيء فصما، فكه وحله. فصم الشيء فصما فكه، وإذا كانت عقدة حلها، والعقدة حلها. وانفصم الشيء انكسر من غير فصل، وانفصم الشيء انكسر من غير فصل. والمعنى أن الملك يقلع أو ينجلي عني، أن الملك يقلع وينجلي ما يتغشاني منه، وينجلي ما يتغشاني منه. قاله الخطابي رحمه الله: فيفصم عني، فصم الشيء فصما فكه، والعقدة حلها. وانفصم الشيء يعني انكسر من غير فصل، يعني من غير إبانة، من غير إبانة. والمعنى أنه يقلع وينجلي متى ما يتغشاني منه، قاله الخطابي. وفي رواية لأبي ذر رحمه الله تبارك وتعالى بضم أوله وفتح الصاد على البناء للمجهول، هي الرواية اللي معانا: فيفصم. وأصل الفصم القطع، ومنه قوله تعالى: لانفصام لها، لانفصام لها. قال العلماء: الفصم هو القطع من غير إبانة، وأما القسم بالقاف فقطع مع الإبانة والانفصال. والمعنى المراد أن الملك عليه الصلاة والسلام يفارقه صلى الله عليه وسلم على أن يعود مرة ثانية، على أن يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، ولا يفارقه الملك، لا يفارق الملك النبي صلى الله عليه وسلم مفارقة قاطع لا يعود، مفارقة قاطع لا يعود. وروي أيضا بضم الياء وكسر الصاد على أنه أفصم، على أنه أفصم، يفصم الرباعي، وهي لغة قليلة، وهي من قولهم: أفصم المطر إذا أقلع وكفى، قاله النووي في شرح مسلم. قوله: وقد وعيت عنه ما قال، وعى الشيء ووعى الحديث والخبر، يعيه وعيا، حفظه وفهمه وتدبره. وعى الحديث ووعى الخبر، يعيه وعيا، حفظه وفهمه وتدبره. والوصف واع وواعيا، والوصف واع وواعيا، كما قال الله عز وجل: لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. وأوعى الشيء يوعيه، وأوعى الشيء يوعيه، حفظه ووضعه فيما يصونه، ووضعه فيما يصونه. ويقال: هو يوعي المال، هو يوعي المال، يعني يكنزه ولا ينفق منه في وجوه البر والخير، يكنز المال ولا ينفق منه في وجوه البر والخير. قال الله عز وجل: كلا إنها لظى نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى، وجمع فأوعى، وجمع فأوعى. وعن أسماء رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. متفق عليه. قال ابن الأثير: لا توعي، يعني لا تجمعي وتشحي بالنفقة، لا تجمعي وتشحي بالنفقة. وقد وعيت عنه ما قال، أي القول الذي جاء به الملك، القول الذي جاء به الملك، وفيه إسناد الوحي إلى قول الملك، وفيه إسناد الوحي إلى قول الملك. وهذا فيه مسألة: جاء في القرآن الكريم إسناد القول إلى الرسول من الملائكة، وجاء أيضا إسناد القول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرسول من البشر صلى الله عليه وسلم. وهذا مما قد يشكل على البعض، أو قد يلبس به البعض من المستشرقين وأمثالهم في مسألة القول إلى من، إسناد هذا القول إلى من، تارة إلى الملك، تارة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأشباه هؤلاء. هذه الأمور مما يعني يدخلها البعض من إثارة بعض الشبهات، والأمر جلي واضح بفضل الله عز وجل. فجاء في القرآن إسناد القول إلى الملك وهو جبريل عليه السلام، وإسناده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فهذا جبريل عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا في قول الله عز وجل: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. وهذا في وصف رسولنا صلى الله عليه وسلم. والجواب أن في نفس هذه الآية، في نفس هذه الآية ما يثبت أن القرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى حقيقة، كلام الله تبارك وتعالى حقيقة، وهو في قول الله عز وجل: لقول رسول. لقول إيه؟ لقول رسول. فالرسول لا يأتي بالقول من عند نفسه، ولكن يأتي بالقول من عندي من أرسله به. صحيح كده؟ يبقى مهمة الرسول إن هو إيه؟ توصيل رسالة، فهو يوصل ما حمل به. واضح كده؟ فهو يتكلم بكلام من؟ بكلام من أرسله، لا يتكلم من عند نفسه، ولا يأتي بشيء من عند نفسه. فنفس الآية تدل على هذا المعنى، فالرسول لا يأتي بقول من عنده، وإنما القول الذي جاء به هو ما أرسل به من غيره إلى ما أرسل إليه به. فهو جاء بهذا من عند الله عز وجل، وأرسل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن كلام الله حقيقة، وقول جبريل عليه الصلاة والسلام إنما هو باعتبار أنه بلغه إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو قول محمد صلى الله عليه وسلم باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه إلى الناس، أو بلغه إلى البشر صلى الله عليه وسلم. يبقى من هذا ينسجم الأمر، ولا إشكال أو ولا شبهة يعني مما قد يروجه البعض في هذا المقام. الأمر الثاني أنه في هذه الآيات وصف رب العالمين تبارك وتعالى جبريل عليه الصلاة والسلام بأنه رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فجاء في وصف جبريل عليه السلام بتلك الأوصاف نص في تمكينه من حفظ ما أرسل به، وصيانته عن التغيير والتبديل، لأنه عليه السلام مكين، يعني ذو مكانة وذو شرف، ذو مكانة وذو شرف، فلا يصل إليه ما يخل بهذه الرسالة، لا يصل إليه أبدا ما يخل بهذه الرسالة. ولأنه مطاع، فهو مطاع في الملأ الأعلى عليه السلام، والمطاع لا يؤثر عليه غيره، المطاع لا يؤثر عليه غيره، وهو كما وصفه رب العالمين تبارك وتعالى بأنه أمين، والأمين لا يخون ولا يبدل ولا يفرط ولا يضيع إلى كل هذه الأمور. فكان الوحي الذي جاء به من عند الله تبارك وتعالى مصونا محفوظا من أن يتسلط عليه أحد غيره، من أن يتصرف عليه أحد غيره. وهذا كله كما قال أهل العلم ما هو إلا بمثابة الترجمة لسند تلقي القرآن الكريم، لسند تلقي القرآن الكريم. وقال الله عز وجل في شأن النبي صلى الله عليه وسلم: وما صاحبكم بمجنون، صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه بيان لتتمة الإسناد أو لتتمة السند، حيث قال الله عز وجل: ولقد رآه بالأفق المبين. وهذه من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لجبريل عليه السلام، لجبريل عليه السلام. ففيه النفي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه ما قد يزعمه البعض من نقص عندما اتهموه بذلك صلى الله عليه وسلم. فنفى رب العالمين تبارك وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم آفة الجنون صلى الله عليه وسلم، وأي آفة من آفات الخلل أو النقص. فهو صلى الله عليه وسلم في كمال العقل وفي كمال القوة والإدراك لما يتنزل عليه من آيات رب العالمين تبارك وتعالى. ففيه إثبات لرؤية جبريل، وفيه إثبات للقاء جبريل. فيبقى كده السند متصل من النبي صلى الله عليه وسلم بجبريل عليه السلام برب العزة عز وجل. واضح كده؟ يبقى الوحي القرآن ما يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى من محمد صلى الله عليه وسلم، وعن محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة جل وعز سبحانه وتعالى. ففي ذلك إثبات السلامة والعدالة لرسل الله تبارك وتعالى في تبليغ كلام رب العالمين وفي تبليغ شرع رب العالمين تبارك وتعالى إلى الخلق وإلى البشر. واضح كده هذا الأمر؟ الأمر الذي بعد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يتمثل لي الملك رجلا. تمثل به تشبه به، ويقال أيضا تمثل به أي تصور بصورته. والمراد هنا من تمثل الملك الملك رجلا أي أنه كان في صورته وفي مثاله، يعني في صورة الرجل وفي مثال الرجل، في صورة الرجل وفي مثال الرجل، كما في قول الله تبارك وتعالى: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا عليه السلام، فتمثل لها بشرا سويا. واللام في الملك للعهد، أي الملك المعهود إليه بهذا الأمر. والمعهود عندكم أنه يتنزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جبريل عليه السلام. نعم. فهذا فيه دليل على أن الملائكة يتشكلون بأشكال البشر، يتشكلون بأشكال البشر. قوله صلى الله عليه وسلم: فيكلمني فأعي ما يقول. وفيه أنه لا يعرف هذا إلا من جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عندما يتشكل الملك بشرا أن هذا لا يعرفه أحد الناس، لكن هذا من الذي يعرفنا أن هذا هو الملك؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كان ثابت في زمن النبوة، فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يلقى رجلا يظنه الصحابة أنه دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله تبارك وتعالى عنه، حتى يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنه جبريل، أنه جبريل. هذا أمر. وأصرح من ذلك وغيره حديث مسلم رحمه الله تعالى عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، من أنهم كانوا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فطلع عليهم شاب، طلع دخل عليهم شاب شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منه أحد. وده اللي جعلهم يتعجبوا، يعني اللي جاي من سفر هيبقى ايه؟ معفر مطرب، مش هيبقى مصفف، هدومه متسخة، جاي من سفر، والسفر قطعة من العذاب كما يقولون. فدي مسألة، في مسألة مبهرة، ازاي دوت ما هوش من المدينة، ما حدش يعرفه، وفي ذات الوقت ان هو ايه لا يرى عليه اثر السفر بسبب ايه؟ بسبب نقاء هذه الثياب وشدة بياضها. واضح كده؟ فدي مسألة. خلاصة هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بعد ذلك عليه الصلاة والسلام، قال: هل تدري من السائل؟ هل تدري من السائل؟ فقال عمر: الله ورسوله أعلم. أو كما قال رضي الله تبارك وتعالى عنه: قال هذا جبريل أو ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. يبقى دلوقتي ده شاب، هم أنكروا بسبب إيه؟ ما وجدوا من الهيئة، هم لا يعرفونه، فليس هو من سكان المدينة. أدي مسألة. والمسألة الثانية هو إيه؟ ثيابه ليست بمتسخة، ثياب مهندمة، معتني بمظهره، محدش يعرفه. طيب مين ده؟ محدش يعرفه، وفي ذات الوقت ما هوش متسخ. طيب مين اللي بين لهم بقى ان ده ملك، ان هذا جبريل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن هم عندهم ايه؟ تشكك في المسألة. لكن من الذي بين؟ فذلك مرده الى من؟ الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. البعض قد ممكن، طيب ما ممكن المسألة، طب ما جاءت في اخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة في مسألة الاقرع والابرص والأعمى، كل هذه الأمور، والرجل الذي كان يزور أخا له في قرية فقيد له الله تبارك وتعالى في طريقه ملكا في صورة أيضا في صورة بشر، كل هذه الأمور برضو، كل هذه الأمور من أين عرفناها؟ عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا مرده إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح كده؟ نعم. طيب دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الملك او الوحي يأتيه كمثل صلصلة الجرس، وهو اشده عليه صلى الله عليه وسلم، وطار يتمثل له الملك رجلا في صورة بشرية. يبقى اذا بناخد من كده ان الوحي ليس على وتيرة واحدة او ليس على صورة واحدة، لكن الوحي فيه أقسام، والوحي له إيه؟ له صور. فلذلك يعني نكمل أقسام بيان الوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم. هنا ذكر أمرين في أمور أخرى، منها الرؤية الصالحة أو الرؤية الصادقة، وكان ذلك مبدأ وحي رسولنا صلى الله عليه وسلم، وذلك من التأليف، من تأليف قلب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يرى في المنام ثم يأتي تفسيرها في اليقظة، كل ذلك من تأليف قلب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يأنس بعد ذلك ولا يعني يفزع عندما يجد ذلك في اليقظة. فكان ذلك تأليفا وتأنيسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. دل على ذلك الحديث الذي سيأتي بعد ذلك، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، من أمر الوحي، الرؤيا الصالحة في النوم. يبقى كان بيجي في النوم. نعم. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت كمثل فلق الصبح. تفسير هذه الرؤيا كمثل فلق الصبح، وهذا حديث متفق عليه. والرؤيا الصالحة تكون أيضا لغير الأنبياء، تكون أيضا لغير الأنبياء، كما جاء ذلك عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه مرفوعا: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. واضح كده؟ يبقى دي مسألة للأنبياء ولغير الأنبياء من عباد الله تبارك وتعالى الصالحين. هذا الحديث أيضا حديث متفق عليه. أيضا من صور الوحي لنبينا صلى الله عليه وسلم ما كان يلقيه الملك في روعه، في قلبه وفي نفسه صلى الله عليه وسلم، من غير أن يرى. جاء ذلك عن أبي أمامة رضي الله تبارك وتعالى عنه مرفوعا: إن روح القدس نفث في روعي أن نفس لن تخرج من الدنيا، يعني لن تخرج نفس من الدنيا حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فأجملوا في الطلب. جاء مفسر في حديث آخر: خذوا ما أحله الله عز وجل ودعوا ما حرم الله تبارك وتعالى. فأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله عز وجل، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته، لا ينال ما عند الله إلا بطاعة رب العالمين تبارك وتعالى. هذا الحديث أخرجه الطبراني في الكبير، قال الهيثمي في الزوائد في مجمع الزوائد فيه عفير بن معدان وهو ضعيف. علم الألباني رحمه الله تبارك وتعالى صححه كما في الجامع الصغير، وكذلك له كلام على حديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه في السلسلة الصحيحة، قال في آخره أنه يعني لا ينزل عن رتبة الحسن، لا ينزل عن رتبة الحسن. نعم. أيضا من هذه الصور أن يرى الملك في صورته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها فيوحي إليه ما شاء أن يوحيه له بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا وقع للنبي صلى الله عليه وسلم مرتين، هذا وقع للنبي صلى الله عليه وسلم مرتين كما ذكر الله ذلك في آيات سورة النجم. وجاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت رأى يعني النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في صورته مرتين، في صورته يعني في صورته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها. وجاء في الحديث أنه له 600 جناح وأنه سد الأفق، عظم خلقه يتساقط منه الضر والتهاويل عليه السلام. يبقى له كام جناح؟ يزيد في الخلق ما يشاء سبحانه وتعالى، واضح كده؟ نعم. فهذا حديث متفق عليه. وجاء حديث الآخر عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه وحديث صحيح. الصورة التي بعد ذلك كلام الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، كلام الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بلا واسطة. وهذه الصورة ثابتة لموسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام كما جاء في ذلك آيات الذكر الحكيم وضحت هذا، واضح كده؟ في غير موضع من كتاب رب العالمين تبارك وتعالى. وهي ثابتة لنبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح في الصحيحين في حديث المعراج، في حديث المعراج وتكليم الرب تبارك وتعالى له وفرض الصلوات على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الأمة. هناك أيضا صورة زادها البعض وهي مرتبة أخرى، وهي تكليم الله تبارك وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم كفاحا من غير حجاب. وهذه مسألة خلاف بين السلف وبين الخلف، لكن ثمرت هذه ثمرت هذا الخلاف أنه لا يبدع القائل به، لا يبدع القائل به، لكن لنا قول الله عز وجل وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم سبحانه وتعالى. فهذا لنا، هذا ما نعتقده في هذه المسألة، أن الله عز وجل ما كلم بشرا على الإطلاق إلا من وراء حجاب، إلا من وراء حجاب. لكن من قال بغير ذلك كما في مسألة ضبط الرؤية وغيرها على ما يأتي إن شاء الله عز وجل في ليلة المعراج، الكلام كلام ابن عباس وكلام أم عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، واللي تأوله كلام ابن عباس يعني على غير وجهه، لكن في خلاصة هذه المسألة أنها مسألة خلاف، ولا يبدع من قال بخلاف ما نذهب إليه أو نعتقده بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه تبارك وتعالى بعيني رأسه ببصره، ولكن كانت رؤيا قلب، واضح كده؟ وأن كلامه كان من وراء حجاب، واضح كده؟ هذا ما نعتقده، وهذا إن شاء الله تبارك وتعالى هو الأظهر الراجح في هذه المسألة عندنا بإذن الله تبارك وتعالى. من خالف لا يبدع، من خالف لا يتهم ب لا يتهم ببدعة، لا يتهم ببدعة. مما تقدم يتبين منع الحصر في الحالين المذكورين في الحديث وحملهما على الغالب، وحملهما على الغالب. ولم يتعرض لوصف جبريل عليه السلام لندرة حدوثه كما تقدم عن أم المؤمنين أنه لم يره كذلك إلا إيه؟ إلا مرتين، إلا مرتين. قال الحافظ في الفتح وأما فنون الوحي فدوي النحل أما فنون الوحي فدوي النحل لا يعارض صلصلة الجرس، لأن سماع دوي النحل بالنسبة إلى الحاضرين كما في حديث عمر، كما في حديث عمر، حديث عمر عند الإمام أحمد وغيره، قال كان إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي يسمع عند وجهه دوي كدوي النحل كدوي النحل. والصلصلة بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، فشبه دوي النحل بالنسبة إلى السامعين إلى الحضور عنده صلى الله عليه وسلم، وشبهه هذا الصوت يعني بصلصلة الجرس بالنسبة إلى مقامه صلى الله عليه وسلم. لكن فيه كلام على حديث عمر الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده، فهذا الإسناد إسناد ضعيف، هذا الإسناد إسناد ضعيف لجهالة يونس بن سليم، لم يروي عنه غير عبد الرزاق، عبد الرزاق الصنعاني، واضح كده، لم يروي عنه إلا عبد الرزاق الصنعاني. قال أبو حاتم يونس بن سليم الصنعاني روى عن يونس بن يزيد الأيلي وروى عنه عبد الرزاق، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى سألت عبد الرزاق عنه فقال أظنه لا شيء. هذا كلام كلام أبي حاتم في الجرح والتعديل. وقال الذهبي رحمه الله تعالى في ميزان الاعتدال حدث عنه عبد الرزاق وتكلم فيه ولم أو تكلم فيه عبد الرزاق ولم يعتمده في الرواية ومشاه غيره. وقال العقيلي لا يتابع على حديثه ولا يعرف إلا به، يعني هذا الحديث المذكور حديث عمر هذا كدوي النحل لا يعرف إلا منين، إلا من هذا السند، إلا من هذا الطريق. وقال النسائي رحمه الله هذا حديث منكر، قال النسائي رحمه الله هذا حديث منكر. يبقى هذا الحديث الذي يعني استشهد به الحافظ ابن حجر هو حديث ضعيف، هو حديث ضعيف، وحكم عليه النسائي بالنكار، حكم عليه النسائي بالنكار. مسألة، فإن قيل المحمود لا يشبه بالمذموم، المحمود لا يشبه بالمحمود هنا هو الوحي والمذموم هنا هو صوت الجرس، قال إذ حقيقة التشبيه إلحاق ناقص بكامل، والمشبه الوحي وهو محمود، والمشبه به صوت الجرس وهو مذموم لصحة النهي عنه والتنفير من مرافقة ما هو معلق فيه، يعني البهائم المعلق في رقابها هذه الجلاجل أو هذه الأجراس يعني لا تصحبها الملائكة، وفي تنفير عن ونهي عن وضع أمثال هذه الأشياء في رقاب البهائم، ومرافقة ما هو معلق فيه والإعلام بأنه لا تصحبهم الملائكة. جاء ذلك عن أم حبيبة رضي الله عنها مرفوعا لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس، أخرجه أبو داود وأحمد وحديث صحيح. وجاء عن أبي هريرة مرفوعا لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس، أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما. فقيل كيف يشبه أو كيف يشبه ما فعله الملك بأمر تنفر منه الملائكة، بأمر تنفر منه الملائكة، يعني كيف يكون في تشبيه للمحمود بالمذموم؟ والجواب عن ذلك أنه لا يلزم في التشبيه تساوي المشبه بالمشبه به في الصفات كلها، بل ولا في أخص وصف له، بل يكفي اشتراكهما في صفة ما، أي صفة. فالمقصود هنا بيان الجنس، بيان الجنس. فذكر ما يألفه السامعون أو ما يألف السامعون سماعه تقريبا للأفهام. يبقى دلوقتي ضرب المثل عشان إيه؟ عشان الأفهام إيه؟ تحسن أن تتلقى. يبقى المثل أو ضرب المثل يبرز المعنى وإيه؟ ويوضحه، يبرز المعنى ويوضحه ويقربه من فهم المتلقي، من فهم المتلقي. والحاصل أن الصوت له جهتان، جهة قوة وجهة طنين، فمن حيث القوة وقع التشبيه به، من حيث القوة وقع التشبيه، نعم، ومن حيث الطرب وقع التنفير عنه أو التنفير منه. وعلل ذلك بكونه مزمار الشيطان كما جاء ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الجرس مزامير الشيطان، أخرجه مسلم وأحمد رحمة الله على الجميع. يبقى ما يلزمش أبدا أن التشبيه لابد أن يكون بالنين، ولكن ممكن يكون في أقل، في أكمل، على أن التشبيه بيكون بناقص لكامل، فلا إشكالية في هذا المقام. ومن يعني الحاجات اللي تأتي على سبيل الذكر، كان أبو تمام الشاعر يعني كان بيمدح أحمد بن المعتصم، يمدح مين؟ أحمد بن المعتصم، فبيقول لأحمد بن المعتصم بيصف إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياسي. إقدام عمرو، عمرو بن معدي كرب، سماحة حاتم الطائي في حلم الأحنف وفي ذكاء إياس ابن معاوية. ماشي كده يعني، فبيجمع له ايه دولت مضرب الامثال في الذكاء وفي الحلم وفي الشجاعه والاقدام وفي الـ الـ الـ السماحه والجود. دي امثال تضرب، دي امثال بس ايه يعني جرت على عاده العرب، جرت على عاده العرب، ففيها دي يعني سلوك الجاده بس، هذا من سلوك الايه، من سلوك الايه، من سلوك الجاده. فقال له الكندي المعروف يعني: ما صنعت شيئا، الأمير أفضل من هؤلاء جميعا. فقال يعني: من هؤلاء؟ بجواري الأمير، أنت ما صنعت شيئا، الأمير أفضل من هؤلاء جميعا، فأنت ما صنعت شيئا. فأطرق يعني أبو تمام وتفكر، ثم قال: لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شارودا في الندى والبأس. يعني أنا ضربت له، كنت ضربت المثل بالأقل، بالأقل، فلا يعني تلوموني في ذلك أو تعتبوا علي في ذلك. فالله ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاة والنبراس، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، وهذا عليه على وجه عند علماء التفسير في عود الضمير عليه على نعم. فدي المسألة بس اللي في هذا الأمر، واضح كده يعني من باب يعني ذكر الشيء في هذه المسألة. قوله: قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، هو بالإسناد الذي قبله، يعني هو بنفس إسناد الحديث، بنفس إسناد الحديث، وإن كان بغير حرف العطف كما يستعمل المصنف وغيره كثيرا، كما يستعمله المصنف وغيره كثيرا. وحيث يريد البخاري رحمه الله تبارك وتعالى التعليق يأتي بحرف العطف، يعني لو قال إيه وقالت عائشة رضي الله عنها، بهنا أراد إيه أن هذا معلق، وده هيكون معلق بصيغة بصيغة الجزم، لكن هنا لما ما جابش أداة العطف ديت فدوت هنا بالإسناد المتقدم، فهذا بالإسناد الإيه؟ بالإسناد المتقدم، عشان ما حدش يظن أن دينا قالت عائشة دي صيغة إيه؟ صيغة تعليق، لأنه لم يفصل بحرف الإيه؟ بحرف العطف، بحرف العطف. وقد أخرجه الدارقطني في حديث مالك من طريق عتيق بن يعقوب عن مالك مفصولا عن الحديث الأول، يعني خرجوا به الدارقطني، خرجوا بنفس الإسناد لكن بإسناد آخر، لكن جعل حديث أمي عائشة غير حديث الحارث ابن هشام، غير حديث الحارث اللي بيسأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر الوحي، ففصل هذا عن هذا. نعم، وجاء ذلك كذا رواه أيضا الإمام مسلم على الفصل من طريق أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت، يبقى في إسناد هو الثاني على الفصل، على الفصل لهذا الخبر الأخير عن أم عائشة رضي الله عنها، قالت: إن كان لا ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغدات الباردة، في اليوم الشديد شديد البرودة، يعني ينزل عليه الوحي ثم تفيض جبهته عرقا صلى الله عليه وسلم، يعني يبقى الجو شديد البرودة والمعتاد الإنسان ما يعرقش وما يتهتوش عرق في البرد الشديد، واضح كده، ومع ذلك كان إذا نزل عليه الوحي بعد أن ينتهي الوحي يرى على النبي صلى الله عليه وسلم، في وجه النبي صلى الله عليه وسلم يرى الإيه؟ عرقا، أو يرى العرق الشديد الذي يتصبب من جبهة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: ونكتة هذا الاقتطاع هنا اختلاف التحمل، نقطة هذا الاقتطاع، النقطة بتاعة الفصل ديت اختلاف الإيه؟ اختلاف التحمل، إن عائشة تحملت الحديث الأول اللي هو عن في سؤال الحارث بن هشام للنبي صلى الله عليه وسلم عن الوحي، بخلاف ما تحملت في مسألة إيه؟ في مسألة وصف حال النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتيه الوحي، واضح كده؟ يبقى هنا الاقتطاع أو الفصل لأجل إيه؟ لأجل بس بيان صورة الإيه؟ التحمل، بياني صورة التحمل أو اختلاف صورة التحمل، لأنها في الأول رضي الله عنها أخبرت عن مسألة الحارث أنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المسألة الثانية أو في الأمر الثاني أخبرت عما تشاهده أو شاهدته من خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تأييد أيضا للخبر الإيه؟ للخبر الأول، هو تأييد للخبر الأول. طيب هنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها بتصف حال النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي. هنا ده ما فيش كلام للنبي، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إيه؟ لم يقل شيئا في حديث عائشة رضي الله عنها، واضح؟ لكن أم المؤمنين بتصف إيه؟ بتصف حال النبي صلى الله عليه وسلم، ودوت من المقرر في تعريف السنة أو في تعريف الحديث أنه كل ما إيه؟ ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إيه؟ أو صفة، ماشي كده؟ من قول أو فعل أو إيه؟ أو صفة. فهنا هي بتصف حال إيه؟ حال النبي، هيئة، حال، صفة، أي شيء، كل ده يأخذ حكم الإيه؟ يأخذ حكم الرفع، يأخذ حكم الإيه؟ يأخذ حكم المرفوع، لأنها تصف من؟ تصف حال النبي صلى الله عليه وسلم، وصف جسد النبي صلى الله عليه وسلم، وصف وجهه، وصف لحيته، وصف مشيته، وصف تبسمه، كل هذه الأمور، كل ده يأخذ حكم الإيه؟ حكم الرفع، له حكم الإيه؟ حكم الرفع، وإن كان إيه؟ وإن كان ليس فيه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى السنة أو الحديث كل ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو صفة أو هيئة إلى آخر ذلك أو فعل، كلما نسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حكم الإيه؟ أخذ حكم الرفع، أخذ حكم الرفع. نعم. قال السندي: تفيض جبهته عرقا، تفيض يعني تهسيل من ثقل القول. قال تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قولا ثقيلا. قالت: لا يتفصد عرقا، أو لا يتفصد في اليوم الشديد البرد عرقا. فصد فصدا وفصادا مأخوذ من الفصد، وهو قطع العرق لإسالة الدم. مش احنا عندنا كده في من التطعيم كده لك ايه؟ الفصادة، فبيجيب حاجة كده بيشرط بيها، وده علشان يعني علشان المسألة اتفصد يقوم يقطع العرق. وده عامة الفصاد بيكون لما في الأوقات اللي تبقى فيها برودة وعايز ان هو يصل الى ايه؟ ان الدم في حالة من من حالات عدم السيولة، يعني باختلاف عوامل الحر والبرد، ماشي كده؟ في الحر الدم بقى فيه حالات يعني حالة تمدد أو حالة فوران شوية، فيسهل أن أي حاجة يسيل دم. لكن لما يبقى الجو بارد قوي يلجأ إلى إيه بقى؟ إلى الفصاد دوت، يلجأ إلى إيه؟ مسألة الفصاد ديت يعني. نعم. فليتفصد فصدا فصدا وفصادا مأخوذ من الفصد، وهو قطع العرق لإسالة الدم. شبه جبينه أو شبهت جبينه بالعرق المفصود، وذلك مبالغة في كثرة الإيه؟ في كثرة العرق، إن العرق اللي بينزل عرق إيه؟ عرق شديد، ولذلك في رواية مسلم نوي يفيض، والفيضان ده فيضان يعني في سيل من العرق، أو عرق غزير غزير شديد ينزل منه صلى الله عليه وسلم. قال: وفي قولها في اليوم الشديد البرد دلالة على كثرة معاناة التعب والكرب عند نزول الوحي، لما فيه من مخالفة العادة، هو كثرة العرق في شدة البرد، فإنه يشعر بوجود أمر طارئ زائد على الطباع البشرية. ففيه بيان شدة الوحي وشدة ما كان يعنيه النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي، كما جاء ذلك عن عبادة بن الصامت رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه كرب لذلك وتربد له وجهه، إذا نزل عليه الوحي تربد، تغير لون النبي صلى الله عليه وسلم، تغير لون النبي صلى الله عليه وسلم من شدة ما يجد من الوحي صلى الله عليه وسلم، واضح كده؟ وقالوا: الربد هو لون بين السواد وبين الغبرة، بين السواد وبين الغبرة، الله تعالى أعلى وأعلم. وجاء أيضا عن زيد بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: كنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يكتب الإيه؟ يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن زيد بن ثابت أكثر الصحابة كتابة للوحي، كتابة للوحي، وهو الذي أسند إليه جمع القرآن في زمن الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم عاد بعد ذلك فنسخه، نسخ النسخة ديت إلى عدة نسخ في زمن عثمان، في زمن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أكتب لا يستوي القاعدون والمجاهدون في سبيل الله. فجاء عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تبارك وتعالى عنه، اللي نزل في قول الله عز وجل: عبس وتولى. نعم. فقال: يا رسول الله، إني أحب الجهاد في سبيل الله، ولكن بي من الزمانة وقد ترى، يعني الزمان، الزمن اللي هو إيه؟ المرض. نعم. وذهب بصري. قال زيد: فثقلت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي حتى خشيت أن تردها. يبقى هنا نزل الوحي لدرجة إن فخذ النبي صلى الله عليه وسلم يسندها على فخذ زيد بن ثابت، فمن ثقل الوحي ومن شدته خاف زيد بن ثابت على فخذه أن مش تكسر، أن تطحن، أن تتهشم، وأن يعني عظامها تتهشم، فلا يعني تكون يعني كالحبوب المتناثرة من شدة من شدة الوحي ومن ثقل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى خشيت أن تردها، أن تهشمها، وأني أن تطحن هذه العظام، أن تطحن هذه العظام. فقال صلى الله عليه وسلم: اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، والمجاهدون في سبيل الله. أخرجه أحمد بسند صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه ابن حبان بسند قوي. قال الحافظ ابن حجر: زاد ابن أبي الزناد عن هشام بهذا الإسناد، بإسناد هذا الحديث الذي معنا، حديث من عائشة، عند البيهقي في الدلائل. وإن كان لا يوحى إليه صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته فيضرب حزامها من ثقل ما يوحى إليه، يعني ما تستطيع أن تتحرك، تبرك هذه الناقة من شدة الوحي ومن ثقل الوحي. عبد ابن أبي الزناد هو عبد الرحمن ابن أبي الزناد، واسمه أبي الزناد عبد الله بن ذكوان. وعبد الرحمن صدوق تغير حفظه، صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد، لما قدم بغداد علق له البخاري، وخرج له مسلم والأربعة، خرج له مسلم والأربعة. في هذا الحديث من الفوائد فيه بيان أن الوحي له صور متعددة، أن الوحي له صور متعددة، وليس الوحي على إيه؟ على صورة واحدة أو حالة واحدة، وأن الوحي بعضه أشد من بعض في بعض الحالات، في بعض الحالات. وفيه أيضا وجوب الإيمان بالملائكة، فهو أحد أركان الإيمان الستة. يبقى الإيمان أن تؤمن بالملائكة، بالله، ملائكته، كتبه، رسله، وأن تؤمن باليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فإذا الإيمان بالملائكة هو أحد أركان الإيمان الستة. كذلك أيضا فيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يضرب المثل تقريبا للأفهام، تقريبا للأفهام. كذلك فيه بيان شدة الوحي، حيث شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بصوت الجرس في القوة والرنين، في القوة والرنين. وفيه أيضا بيان أن الملائكة تتشكل في صورة البشر، وحينئذ يراها الناس. إذا حيروه ولا مش حيشوفوه؟ حيشوفوا إيه؟ حيشوفوا البشر، حيشوفوا الملك الذي تشكل في صورة البشر. ولكن معرفة حقيقته تكون من جهة الإيه؟ من جهة الشرع، أو من جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عمر، وكما في حديث عبد الله بن عمر: وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية. أخرجه أحمد بسند صحيح على شرط مسلم. من اللي عرفهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لا يعرف ذلك إلا من طريق إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أن ما يتعلق بالملائكة وأحوال الملائكة لا يعرف ولا يقبل إلا من جهة الشرع، لا يعرف ولا يقبل إلا من جهة الإيه؟ إلا من جهة الشرع، إلا من جهة الشرع. واضح كده؟ كذلك، وهذا يعني نختم به إن شاء الله عز وجل، أن قول الصحابي أو وصف الصحابي لحال أو هيئة من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أو هيئة من هيئات رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا له حكم لي هذا له حكم الرفع هذا له حكم الرفع. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.